بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ النوع 3 من أنواع العبادات، وهي عبادة الاستغاثة. انتهينا من النوع الأول العبادة الدعاء، والنوع الثاني وهو الاستعانة، واليوم نأخذ النوع 3 وهي الاستغاثة. والمسألة الأولى، ما هي الاستغاثة أو تعريفها؟ والجواب، الاستغاثة هو طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة والهلاك. هذا هو هذه هي الاستغاثة، أن يطلب الغوث وهو إزالة الشدة والهلاك. وقد قدمنا أن الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة أن الدعاء عام، فيكون الدعاء في الرخاء والشدة، أما الاستغاثة فلا تكون إلا في الشدة. وسيأتي معنا في الاستعاذة أنها في الدعاء لرفع للالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يدفع عنهم الشدائد قبل وقوعها، إلى أن يدفع عنهم الشدائد قبل وقوعها، يلوذ إلى الله ويستعيذ بالله من أن تقع به هذه الشدائد. أما الاستغاثة فهي بعد الوقوع. المسألة الثانية، ما هو الدليل على قولنا أن الاستغاثة عبادة وجعلناها من أنواع العبادات؟ والجواب على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الآية نزلت في غزوة بدر، كما جاء ذلك موضحا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وهم 1000، عدد المشركين كان يعني بهذا العدد الكبير 1000 مقاتل، قال: وأصحابه 319 رجلا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العدد، ما يقوم مقابل هذا العدد، فاستقبل القبلة ثم مد يديه. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشأن الصالحين من بعده، وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه شدة وقعت بالمسلمين، فيستغيث بالله سبحانه وتعالى في أن يرفع هذه الشدة. قال: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه. هذه كلها من أسباب إجابة الدعوة، أن يمد يديه وأن يستقبل القبلة. قال: فجعل يهتف بربه، أي ينادي ربه ويستغيث به: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. انظروا عظمة هذا الاستغاثة وهذا اللجوء والتضرع الصحيح الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، حتى سقط رداءه عن منكبيه وهو يرفع يديه ويمد يديه إلى السماء. في هذا مبالغة في رفع اليدين وفي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العصابة هم أهل الإسلام، إذا هلكوا من يقوم بالإسلام؟ قال: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. وهذا من المؤازرة ومن المعاونة والمشاركة. ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. قال: يا رسول الله، يكفيك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله أكبر، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله سبحانه استجاب لنبيه، وكان من استجابة الله له أن أمده الله بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: بينما رجل من المسلمين، هذه قصة من يعني الحوادث التي وقعت ورآها الصحابة في تلك الغزوة وفيها مشاركة الملائكة. قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني رجل من المسلمين يلحق برجل من المشركين خلفه من أجل أن يقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، سمع ضربة صوت هذا المسلم وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، يعني صرع المشرك أمام هذا المسلم وهو ينظر ولا يرى من هو الذي صرعه. قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، يعني هذا الصوت الذي سمع صوته شجت أنف هذا المشرك وشقت وجهه فاخضر ذلك أجمع، اخضر هذا المكان كضربة السياط. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، هذا من مدد السماء الثالثة. فجاءت الملائكة مؤيدة ومناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهذا منهم هذا الملك وهو من ملائكة السماء الثالثة. قال: فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كان لم يكن لجوءهم إلا إلى الله وحده لا شريك له، ولهذا الله سبحانه وتعالى امتدحهم باستغاثتهم به دون خلقه، لأنه سبحانه وتعالى المدبر للكون وحده. فهذا من الأدلة على أن الاستغاثة تعتبر عبادة، لأن الله امتدحهم بها، وهذه الاستغاثة يحبها الله سبحانه وتعالى فهي عبادة. وكذلك من الأدلة على أنها عبادة قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يبين الله أنهم بعدما قنطوا ثم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في إنزال الغيث أنزل الله عليهم الغيث. ومصداق ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، أنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل رجل فقال: يا رسول الله، جاء مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني مقابل له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أغثنا، استغاث بالله، اللهم أغثنا، استغاث بالله في شدة نزلت بالمسلمين وهي القحط، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال الصحابي: ووالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، ما كان في السماء أثر سحاب نهائيا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني كانوا يرون جبل سلع وليس بينهم وبينه دار يحجبه، وما كان في السماء أي سحابة. ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه واستغاث به، قال: فخرجت سحابة من خلف هذا الجبل فتوسطت في السماء ثم انتشرت حتى أمطرت والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: فمطرنا سبتا، مطروا يوما بعد يوم بعد يوم حتى الجمعة القادمة. فجاء ذلك الرجل أو هو غيره ودخل من ذلك الباب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي من كثرة المياه ومن كثرة السيول، فادعوا الله أن يرفعها عنا. فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، على منابت الشجر، على بطون الأودية. قال: فانقشعت تلك السحابة. هذا دليل على لجوء النبي عليه الصلاة والسلام عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على المسلم، فإن هذه عبادة عظيمة، أن يلجأ الإنسان في حال الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشفها عنه. وكم من هي الشدائد التي تمر على الإنسان فيلجأ إلى ربه ويستغيث به، والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.